الحلقة الثانية عشرة من تفسير الإمام القرطبي تابع لسورة البقرة من الآية الحادية والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرين. يتلوها على مسامعكم الكريمة الفقير إلى رحمة ربه دويش محمد. الآية الحادية والعشرون: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال علقمة ومجاهد: كل آية أولها يا أيها الناس فإنما نزلت بمكة، وكل آية أولها يا أيها الذين آمنوا فإنما نزلت بالمدينة. قلت: وهذا يرده أن هذه السورة والنساء مدنيتان وفيهما يا أيها الناس. وأما قولهما في يا أيها الذين آمنوا فصحيح. وقال عروة بن الزبير: ما كان من حد أو فريضة فإنه نزل بالمدينة، وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل بمكة، وهذا واضح. ويا في قوله تعالى: يا أيها، حرف نداء، أي منادى مفرد مبني على الضم لأنه منادى في اللفظ، وها للتنبيه. الناس مرفوع صفة لأي عند جماعة النحويين ما عدا المازني، فإنه أجاز النصب قياسا على جوازه في يا هذا الرجل. وقيل ضمت أي كما ضم المقصود المفرد، وجاءوا بها عوضا عن ياء أخرى، وإنما لم يأتوا بياء لئلا ينقطع الكلام، فجاءوا بها حتى يبقى الكلام متصلا. قال سيبويه: كأنك كررت يا مرتين وصار الاسم بينهما، كما قالوا ها هو ذا. وقيل لما تعذر عليهم الجمع بين حرفي تعريف أتوا في الصورة بمنادى مجرد من حرف تعريف، وأجروا المعرف باللام المقصود بالنداء، والتزموا رفعه لأنه المقصود بالنداء، فجعلوا إعرابه بالحركة التي كان يستحقها لو باشرها النداء تنبيها على أنه المنادى فاعلمه. واختلف من المراد بالناس هنا على قولين: أحدهما الكفار الذين لم يعبدوه، يدل عليه قوله تعالى: وإن كنتم في ريب. الثاني أنه عام في جميع الناس، فيكون خطابه للمؤمنين في استدامة العبادة وللكافرين بابتدائها، وهذا حسن. قوله تعالى: اعبدوا، أمر بالعبادة له، والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه، وأصل العبادة الخضوع والتذلل، يقال طريق المعبدة إذا كانت موطوءة بالأقدام. قال طرفه: وظيفا وظيفا فوق مور معبد. هامش صدر البيت: تباري عتاق النازيات وأتبعت. تباري تعارض، يقال هما يتباريان في السير، إذا فعل هذا شيئا فعل هذا مثله. والعتاق الكرام من الإبل البيض، والنازيات الصراع، والوظيف عظم الساق. وقوله أتبعت وظيفا وظيفة، أتبعت هذه الناقة وظيفة رجلها وظيفة يدها، ويستحب من الناقة أن تجعل رجلها في موضع يدها إذا سارت. والمور الطريق. أنشرح المعلقات، انتهى الهامش. والعبادة الطاعة، والتعبد التنسك، وعبدت فلانا اتخذته عبدا. قوله تعالى: الذي خلقكم، خص تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته، إذ كانت العرب مقرة بأن الله خلقها، فذكر ذلك حجة عليهم وتقريعا لهم، وقيل فذكرهم بذلك نعمته عليهم. وفي أصل الخلق وجهان، أحدهما التقدير، يقال خلقت الأديم لاستقاء إذا قدرته قبل القطع، قال زهير بن أبي سلمى: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، بيت مدور. وقال الحجاج: ما خلقت إلا فريت، ولا وعدت إلا وفيت. الثاني الإنشاء والاختراع والإبداع، قال الله تعالى: وتخلقون إفكا، سورة العنكبوت الآية 16. قوله تعالى: والذين من قبلكم، فيقال إذا ثبت عندهم خلقهم ثبت عندهم خلق غيرهم، فالجواب أنه إنما يجري الكلام على التنبيه والتذكير ليكون أبلغ في العظة، فذكرهم من قبلهم ليعلموا أن الذي أمات من قبلهم وهو خلقهم يميتهم، وليفكروا في من مضى قبلهم كيف كانوا وعلى أي الأمور مضوا من إهلاك من أهلك، وليعلموا أنهم يبتلون كما ابتلوا والله أعلم. قوله تعالى: لعلكم تتقون، لعل متصلة بعبدوا لا بخلقكم، لأن من ضرأه الله لجهنم لم يخلقه ليتقي، وهذا وما كان مثله فيما ورد في كلام الله تعالى من قوله: لعلكم تعقلون، لعلكم تشكرون، لعلكم تذكرون، لعلكم تهتدون، فيه ثلاث تأويلات. الأول أن لعل على بابها من الترجي والتوقع، والترجي والتوقع إنما هو في حيز البشر، فكأنه قيل لهم: افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا وأن تتذكروا وأن تتقوا. هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان. قال سيبويه في قوله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 43. قال معناه: اذهبا على طمعكما ورجائكما أن يتذكر أو يخشى. واختار هذا القول أبو المعالي. الثاني أن العرب استعملت لعل مجردة من الشك بمعنى لام كي، فالمعنى لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا، وعلى ذلك يدل قول الشاعر: وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملا متألق. المعنى: كف الحروب لنكف، ولو كانت لعل هنا شكا لم يوثقوا لهم كل موثق، وهذا القول عن قطرب والطبري. الثالث أن تكون لعل بمعنى التعرض للشيء، كأنه قيل: افعلوا متعرضين لأن تعقلوا أو لأن تذكروا أو لأن تتقوا. والمعنى في قوله لعلكم تتقون أي لعلكم أن تجعلوا بقبول ما أمركم الله به وقاية بينكم وبين النار، وهذا من قول العرب: اتقاه بحقه إذا استقبله به، فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له من المطالبة. ومنه قول علي رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس اتقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي جعلناه وقاية لنا من العدو. وقال عمتار: ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذياني. الآية 22: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى الذي جعل، معناه هنا سير لتعديه إلى مفعولين، ويأتي بمعنى خلق، ومنه قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، سورة المائدة الآية 103. وقوله وجعل الظلمات والنور، سورة الأنعام الآية 1. ويأتي بمعنى سمى، ومنه قوله تعالى حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، سورة الزخرف الآية 1-3. وقوله وجعلوا له من عباده جزءا، سورة الزخرف الآية 15. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، سورة الزخرف الآية 19. أي سموهم، ويأتي بمعنى أخذ كما قال الشاعر. وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة، لضغمه ما ها يقرع العظم نابها، هامش هو مغلس بن لقيط الأسدي، وصف شدة أصابه بها رجلان من قومه فيقول قد جعلت نفسي تطيب لإصابتهما بمثل الشدة التي أصاباني بها. وضرب الضغمة مثلا ثم وصف الضغمة فقال يقرع العظم نابها، فجعل لها نابا على السعة، والمعنى يصل الناب فيها إلى العظم فيقرعه، عن شرح الشواهد للشنتماري. انتهى الهامش. وقد تأتي زائدة كما قال الآخر وقد جعلت أرى الاثنين أربعة والواحد اثنين لما هدني الكبار. وقد قيل في قوله تعالى وجعل الظلمات والنور إنها زائدة، وجعل واشتعل بمعنى واحد. قال الشاعر ناط أمر الضعاف واجتعل الليل كحبل العادية الممدود، بيت المدور. هامش هو أبو زبيد الطائي يرثي اللجلاج ابن أخته، يقول جعل يسير الليل كله مستقيما كاستقامة حبل البئر إلى الماء، ناط عالقة، والعادية البئر القديمة عن اللسان. انتهى الهامش. فراسا أي وطاء يفترشونها ويستقرون عليها، وما ليس بفراش كالجبال والأوعار والبحار فهي من مصالح ما يفترش منها، لأن الجبال كالأوتاد كما قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، سورة النبأ الآية 67. والبحار تركب إلى سائر منافعها كما قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، سورة البقرة الآية 64. الثانية قال أصحاب الشافعي لو حلف رجل ألا يبيت على فراش أو لا يستسرج بسراج فبات على الأرض وجلس في الشمس لم يحنث، لأن اللفظ لا يرجع إليه معرفا. وأما المالكية فبنوه على أصلهم في الأيمان أنها محمولة على النية أو السبب أو البساط الذي جرت عليه اليمين، فإن عدم ذلك فالعرف. الثالثة قوله تعالى والسماء بناء، السماء للأرض كالسقف للبيت، ولهذا قال وقوله الحق وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سورة الأنبياء الآية 32. وكل ما علا فأضل قيل له سماء، وقد تقدم القول فيه. والوقف على بناء أحسن منه على تتقون، لأن قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا نعت للرب، ويقال بنى فلان بيتا وبنى على أهله بناء فيهما أي زفها، والعامة تقول بنى بأهله وهو خطأ، وكأن الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها، ف

من غير سيف ودم مهراق. قال ابن عطية: وهذا إنما يجيء في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، سورة طه الآية الخامسة. قلت: تقدم في قول الفراء علي وإلي بمعنى، وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع الحركة والنقلة. السادسة: يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء، وكذلك في حاميم السجدة، وقال في النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، سورة النازعات الآية 27. فوصف خلقها ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها، سورة النازعات الآية 30. فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض، وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، سورة الأنعام الآية الأولى. وهذا قول قتادة: والسماء خلقت أولا، حكاه عنه الطبري. وقال مجاهد وغيره من المفسرين: إنه تعالى ألبس الماء الذي كان عرشه عليه فجعله أرضا، وصار منه دخان فارتفع فجعله سماء، فصار خلق الأرض قبل خلق السماء، ثم قصد أمره إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض بعد ذلك، وكانت إذ خلقها غير مدحوة. قلت: وقول قتادة يخرج على وجه صحيح إن شاء الله تعالى، وهو أن الله تعالى خلق أولا دخان السماء، ثم خلق الأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواها، ثم دحى الأرض بعد ذلك. ومما يدل على أن الدخان خلق أولا قبل الأرض ما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء، ثم ألبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فجعل الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: نون والقلم، سورة القلم الآية الأولى. والحوت في الماء، والماء على صفاه، هامش الصفاه العريض من الحجارة الأملس، انتهى الهامش. والصفاة على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطرب، فتزلزلت الأرض فأرسل عليها الجبال فقرت، فالجبال تفخر على الأرض، وذلك قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، سورة النحل الآية 15. وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، سورة فصلت الآية 19. يقول: من سأل فهكذا الأمر، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، سورة فصلت الآية 11.

والرد على هؤلاء في كتب الديانات، وقد وصف نفسه سبحانه بالعلم فقال: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. سورة النساء الآية 66 بعد 100، وقال: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. سورة هود الآية 14، وقال: فلنقصن عليهم بعلم. سورة الأعراف الآية 7، وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. سورة فاطر الآية 11، وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. سورة الأنعام الآية 59. وسندل على ثبوت علمه وسائر صفاته في هذه السورة عند قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سورة البقرة الآية 85 بعد 100، إن شاء الله تعالى. وقرأ الكسائي وقالون عن نافع بإسكان الهاء من هو وهي إذا كان قبلها فاء أو واو أو لام أو ثم، وكذلك فعل أبو عمرو إلا مع ثم. وزاد أبو عون عن الحلواني عن قالون إسكان الهاء من أن يمله والباقون بالتحريك.